جوانب، بعضها قد يكون يرجع للجهات الأمنية ويصحح وضع الجهات الأمنية والجهات الشرعية أيضا، وبعضهم من يكون كيف ذكرته أنه عامي ولكن كان يقول السلام عليكم وقراته والله ملطفين به عبارة ليس عليه شيء، عشان إشكال يعني كان يقول السلام عليكم هو وإحنا أخوته وظن عمه وقاعدين ما عارفينها، لكن في الذي لم يتبصر بشر الخوارج اللي لما جت عنده ها لما بدأ القتل وبدأ الاغتيالات عرف أن الحكاية فيها دم وفيها نيات ولو براء ها، بعض شبابنا وخر تم يقول فتنة فتنة وقعد فتنة ولا لا هذه أمور هذه تملى في أنت القلوب بارك الله فيك. والمعلم هنا مشيح كان مثلا يجلس معهم وتبين له الحق لأنه مازال معلم عارف أنه لا المعاند يجلس معه أخي المعاند نهينا على المجادلة، نحن ما نجادل هكذا مضيع وقتك وفي شيء تعلم أنت نهايتها، إذا كان أتاك مسترشد طيب، أما ذاك أتاك يعني فقط معاند وغوي ومجادل أنت ما تجادل هؤلاء بارك الله فيك، لا تجلس معهم هذا نفس الأمر قاعد من مازال يدافع عنهم و يتلمس من العذير فهو منهم لا في شك، نحن الحمد لله نسأل الله نهدي شيخنا يفرق بين هذا وذاك بارك الله فيك، لا يحجر لهذا ولا يفتح الباب واسع لمثل هؤلاء، وفي كل الأحوال لا بد أن يكون المناصح من أهل العلم. شيخ على المسألة هذه بالضبط، يعني عندنا واحدين جيران في الحي مثلا معروفين كانوا يعني كانوا مع الخوارج كانوا يدعموا فيهم أقل شيء بالكلمة وترقية المنابر، يعني كان عندهم كلمة يعني هم يعني عندهم جاه يعني بين في الأوقاف وقته ويجيبوا في الخوارج ويعاونوا فيهم، تو يتلونوا مع السلفيين، أول ما يجي حقك شيخ فلان ويضحك معك وأنت عارف أنه هو مازال كيف ما هو، غير أنه هو تو تلون مع فقه المرحلة ممتاز، هذا كيف تعامل معه خاصة إذا كان هو يعني مثلا ذا جاه يعني في القبيلة أو في الحي أو في يعني إذا هاجرت توني قد مرت، وعليك السلام ورحمة الله، شوف هاجر في شيخ فلان وشوف هاجر الشيب في الحاج فلان كيف تعامل معه طول نفسه. الله هو القصد في أمثال هؤلاء هو أن يذكروا وينصحوا حتى لو كانوا متلوين، يذكروا وينصحوا بعد أن استبان الحق، ويذكروا بمثل هذه المواقف، وأنا ما كنت عليه في الماضي تفعل كذا وكذا وكذا والآن كذا وكذا وكذا، وأنك تتبرأ وتترك وذلك، إذا كان بدا منه صلاح يكون شيء طيب أن يبذل معه النصح لمن هو مؤثر عليه مع متاركة الذي لا يعرفه أو الذي عرف شره وليس له علاقة به، لكن إذا كان علمنا يقينا أنه هو مر كما قلت هو فقه مرحلة، يعني أراد أن يصطاد فقط هذه المنافع من السلفيين في الأوقاف مثلا، فهنا هذا الأمر يرجع إلى أن هذا يعني هذا منهم لكن صاحب خنس، هذا منهم لكن هو صاحب خنس، هذا يظهر بظهورهم ويختفي باختفائهم، فهو على قاعدة دارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم، هذا يحذر منه أشد الحذر، لأن هذا صاحب بطانة، هذا صاحب عقيدة فاسدة ومقصد سيء، وقد يكون يستسهل دخوله على الشباب السلفيين أو على الأماكن اللي مثل هذه ويكون أسباب الفتن حتى بين الشباب في نقل كلامه ونقل عباراته. فعلا حدث يعني بعضهم أصبح يزكيه وأصبح يطعن فيه فات يحصل فيه، فمثل هذا يترك بارك الله فيك، لكن يبقى من يؤثر عليه من قربته من أهله هو الذي يقوم بنصحه، ما الكل ينصحه ولا الكل يتركه، إنما المؤثر عليه هو الذي يذكره وينصحونه ويذكرونه، لعل الله جل وعلا يجعل من نصيحته له خيرا. ولا بقدر، إذا كان علمنا أن الرجل استبال لنا أمر كما ذكرت أنه أصحاب فقه قلت لك هذا نعم لا شك أن هذا مسلك سيء، مسلك سيء،